وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قالوا، واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. لاحظ كلمة فيكون متفق على رفعها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الأزرق بالنقل، واندرج معه الأصبهاني. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ابن كثير، واندرج معه من اندرج. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قوله الحق الجميع، وله الملك يوم ينفخ في الصور الجميع، عالم الغيب والشهادة. قالون، واندرج معه من اندرج. عالم الغيب والشهادة، حمزة بإمالة تاء التأنيث، واندرج معه الكسائي. وهو الحكيم الخبير، قالون، واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. وهو الحكيم الخبير. ورش من الطريقين، واندرج معه من اندرج.